السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نبقى دائما مع دروس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكان آخر شيء رأيناه هو الجيل الأول الذي أسلم، وقلنا أن أول من أسلم يعني على الإطلاق هي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وكان أول من أسلم من الصبيان هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان عمره على الراجح 10 سنوات. وكان أول من أسلم من الموالي هو زيد بن حارثة رضي الله عنه، وأول من أسلم من الأحرار أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم أسلم على يد أبي بكر رضي الله عنه عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وعمر بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، وهؤلاء كلهم من 10 المبشرين بالجنة. وكان كذلك من الأوائل الذين أسلموا سعيد بن زيد وزوجته فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنهما، وكذلك بلال بن رباح وعبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنهم جميعا. فهؤلاء وغيرهم ممن ذكرنا يعني كانوا هم الرعيل الأول وهم السابقون الأولون. وكذلك ذكرنا أن الدعوة في أول أمرها كانت سرية، وهذا من الحكمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى قومه بشيء لم يكونوا يعرفوه وهو التوحيد، فكان دينهم هو عبادة الأصنام، فأتى بشيء جديد في نظرهم، فكان من الحكمة أن تكون الدعوة سرية، وإلا لقضوا على الدعوة في مهدها. وكان مما رأينا كذلك أن من أول ما فرض الصلاة، الصلاة فرضت في أول الأمر، إلا أن الصلوات الخمس التي نصليها على الهيئة التي نصليها الآن يعني لم تفرض بعد، يعني كما سيأتي إن شاء الله، فرضت في السنة 10 من البعثة ليلة الإسراء والمعراج، ولكن أصل الصلاة كان مفروضا. هذا خلاصة ما رأيناه في المجلس الأخير. أما اليوم إن شاء الله فسنتطرق إلى المرحلة الثانية من مراحل الدعوة، وهي الدعوة جهارا، يعني الدعوة الجهرية. يقول الشيخ رحمه الله: لما تكونت جماعة من المؤمنين تقوم على الأخوة والتعاون وتتحمل عبء تبليغ الرسالة وتمكينها من مقامها، نزل الوحي يكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعالنة الدعوة ومجابهة الباطل بالحسنى، يعني الإعلان. هنا خلاص راهي كاينة جماعة المؤمنين التي يعني علمها النبي عليه الصلاة والسلام وتتعاون أو يتعاونون فيما بينهم. الآن الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلن بالدعوة، وأول ما نزل بهذا الصدد هو قول الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين. وهذه الآية موجودة في سورة، في أي سورة؟ سورة الشعراء. وأنذر عشيرتك الأقربين. وقد ورد، يقول الشيخ، وقد ورد في سياق ذكر، أو وقد ورد في سياق ذكرت فيه أولا قصة موسى عليه السلام. يعني الإنسان يرجع لسورة الشعراء وكان يقرأ، يعني الواحد يفتح المصحف ويروح سورة الشعراء ويقرأ، يعني أول ما ذكر قصة موسى عليه السلام. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، إلى آخر الآية. فذكر قصة موسى عليه السلام مع فرعون إلى أن نجاه الله عز وجل وأغرق فرعون، كما قال تعالى: وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إذن من بداية نبوته، يعني موسى عليه السلام، إلى هجرته مع بني إسرائيل وقصة نجاتهم من فرعون وقومه وإغراق فرعون معه، وقد اشتملت هذه القصة على جميع المراحل التي مر بها موسى عليه السلام خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله. يعني جميع المراحل، من المناظرة هذه الإجراءات بين موسى عليه السلام وبين فرعون، وكيف أن فرعون رد الحق رغم أن موسى عليه السلام أتاه بالحجج الدامغة، وكذلك يعني لما لم يتقبل فرعون فموسى عليه السلام هاجر مع بني إسرائيل إلى غير ذلك. يعني القصة معروفة بطولها، هذه في أول سورة الشعراء. ثم يأتي بعدها ذكر قصة إبراهيم عليه السلام، ثم بعدها قصة نوح: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين، إلى آخر الآية. ثم بعدها قصة عاد، ثم ثامود، ثم قصة قوم لوط، وكذلك قصة شعيب. هذا لماذا جاء؟ يعني لو كان ترجع لهذه الصورة تشوفوا جميع هذه القصص. ثم في الأخير يعني الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. يقول: وكأن هذا التفصيل جاء به مع أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بجهر الدعوة إلى الله، ليكون أمامه وأمام أصحابه مثال لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون بالدعوة. يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا جهرت بالدعوة سيحدث لك مثل ما حدث للأنبياء. لهذا يقول عز وجل: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، أو كما قال جل وعلا: يعني لنثبت به فؤادك. يعني علاش الله عز وجل يقص هذا القصص يعني للنبي صلى الله عليه وسلم ولنحن؟ باش، لأن سنن الله لا تتغير ولا تتبدل. لهذا لو تذكرون نهار اللي شفنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى ورقة بن نوفل، واش قال له ورقة بن نوفل؟ قال: ليتني كنت فيها جذعا حين يخرجك قومك. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب، قال: كيف؟ قال: أهو مخرجيهم؟ واش قال له ورقة؟ قال: لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا وقد أوذي. هذا الشيء اللي جيت به كاع اللي جا به سيؤذى. لهذا الله عز وجل قص عليه قصص هؤلاء الأنبياء ليحضره، يعني نفسيا يكون متحضر باللي غادي يصرى له كما صرى له، يعني من التكذيب والتعذيب والطرد وغير ذلك. وهذا لا يمنعه من الجهر بالدعوة إلى الله والسير قدما، لأن العاقبة دائما تكون لمن؟ تكون للمتقين. العاقبة تكون للمتقين. الإنسان ما يشوفش الأول، يشوف دائما يشوف للآخر، يشوف للآخر من سينجو. لهذا الله عز وجل يعني قبل أن يقول له: وأنذر عشيرتك الأقربين، قص عليه قصص هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويقول: ومن ناحية أخرى تشتمل هذه الصورة على ذكر مآل المكذبين للرسل من قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب الأيكة، عدا ما ذكر من أمر فرعون وقومه أصحاب الأيكة هما مدين، يعني قوم شعيب عليه السلام، ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب عاقبة أمرهم وما سيلقونه من مؤاخذة الله إن استمروا عليه، وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم وليس للمكذبين. إذن لما أمر الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام فامتثل لأمره، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيرته بني هاشم بعد نزول هذه الآية. من نزلت هذه الآية النبي عليه الصلاة والسلام دعا بني هاشم، وهاشم هو أب هو جد أو هو أبو جد النبي عليه الصلاة والسلام، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف، يعني بني هاشم هما أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم من جهة جده. قال وكذلك فجاءوا ومعهم نفر من بني المطلب بن عبد مناف، كذلك يعني نفر من بني عبد مناف، فكانوا نحو 45 رجلا. فلما أراد أن يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بادره أبو لهب، من غاية النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب بادره، يعني سبقه إلى الكلام. وقال وهم كما ذكرنا مرة اللي فاتت كانوا سامعين باللي يعني راهي كاينه حاجه، راهي كما نقولوا حنا حاجه راهي الدور، يعني كانوا مسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بدعوه، الا انه لم يكن يذكر آلهتهم، والمرحله كما ذكرنا كانت الدعوه السريه، ولكن سمعوا انه يوجد امر. فقال له ابو لهب هؤلاء عمومتك وبنو عمك فتكلم، هذا ولد عمك اهدر اتكلم، عندك حاجه يعني قلها، ودع الصبات هذو اللي تبعوك اتركهم راك معانا اتكلم. قال واعلم انه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، احنا ما غاديش نطيقوا على العرب، العرب لا حربوك، احنا غادي كما ذكرنا يعني العصبية القبلية كانت عندهم في الجاهلية، كان عندهم العصبية القبلية، هذا النبي صلى الله عليه وسلم راه من بني هاشم، بنو هاشم الأصل أنهم ما يسمحوش فيه، ولكن واش قال له يعني ليس لنا طاقة بالعرب، ما غاديش نقدروا نحاربوهم كاع. قال وأنا أحق من أخذك، فحسبك بنو أبيك، وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش وتمدهم العرب، فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئت به. هو بالنسبة لي هو شر، ولكن في الحق العكس، لم يأتي أحد على بني أخيه بخير مثل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخير. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في ذلك المجلس، ما هدرش النبي صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى دعاهم للمرة الثانية وقال الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبني عمه إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، أنا الله عز وجل بعثني لكم يعني بني عمي خاصة ولي للناس عامة، والله لا تموتن كما تنامون، كما راكم ترقدوا غادي تموتوا. قال ولا تبعثن كما تحيون أو كما تستيقظون، لأن الأمور يعني يرونها بأعينهم، واحد يرقد وعاد يفطن، واللي يرقد كما ذكرنا مرة أن يعني النوم عبارة عن موت، هي موت صغرى، كما قال الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فقال لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون، لهذا الإنسان في فطن يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، فالإنسان كي كان رقد كان ميت، وكيف فطن يحمد الله عز وجل أنه أحياه، لهذا قال ولا لا تبعثن كما تستيقظون ولا تحاسبون بما تعملون وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. خبرهم هذا الأمر علاش؟ لأنهم هم كانوا ينكرون البعث، يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، إحنا غادي نعود نحيا، ما كانش، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، ومور الموت ما كانوا هذا، هذا ما كانوا يعتقدونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن الأمر على خلاف ما تعتقدون. فقال أبو طالب، شفنا تكلم في المجلس الأول أبو لهب، الآن أبو طالب واش يقول؟ قال ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقا لحديثك، يعني هنا أبو طالب لم يكن كأبي لهب، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أحدهم، هادو ولد عمك وأنا راني منهم. وأبو طالب هو كي يجي للنبي صلى الله عليه وسلم، هو عمه. قال: غير أني أسرعهم إلى ما تحب، فامضي لما أمرت به. وهذا من نصرة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال همضي، تمشى الطريق اللي راك فيها تمشى، أنا الشيء اللي جيبه يعني أحبه. قال، أعيد كلامه: غير أني أسرعهم إلى ما تحب، فامضي لما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. يعني هذا قول أبي طالب، قال له تمشى ودير اللي راك باغي ديره وأنا نحميك، بصح الدين تاعي ما نتركش، الدين تاع عبد المطلب. فقال أبو لهب: هذه والله السوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذه غيركم. فقال أبو طالب: والله لنمنعنه ما بقينا. أبو لهب ما بغاش، قال له نحبسوه دروك حنا، يعني ابن عمه خير من لي يحبسوه واحد اخرين. فأبو طالب يعني وقف له في الطريق، قال: والله لنمنعنه ما بقينا، ما دام راني حي ما كاش لي تلمسه. إذن هذا المجلس الثاني. ثم صعد النبي عليه الصلاة والسلام، أو بعد تأكد النبي عليه الصلاة والسلام من تعهد أبي طالب بحمايته وهو يبلغ عن ربه. دروك النبي صلى الله عليه وسلم راه كما نقولوا احنا عنده ركيزة، اللي هو عمه أبو طالب، عنده شكون اللي دافع عليه. فماذا صنع؟ صعد النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم على الصفا، يعني جبل الصفا، جبل صغير الصفا كان المروة. صعد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في مكة، على الصفا، فعلى أعلاها حجرا ثم هتف، يعني نادى: يا صباحاه. وهذه كلمة تستعمل للنداء، يعني عيط الأهل قريش، قال يا صباحاه، وكانت كلمة إنذار تخبر عن هجوم جيش أو وقوع أمر عظيم. كانوا من جيش ولا ينادوا يا صباحاه، يجيوا الناس يتلايموا ويشوفوا يعني ماذا يوجد. ثم جعل ينادي بطون قريش، بدا يعيط البطون يعني قبائل تاع قريش، ويدعوهم قبائل: يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. لايمهم قاع. فلما سمعوا جاءوا تلايموا، فلما سمعوا قالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد صلى الله عليه وسلم. فأسرع الناس إليه، حتى إن الرجل إذا لم يستطع أن يخرج إليه أرسل رسولا لينظر ما هو. فجاء أبو لهب وقريش، كان اللي ما يقدرش يروح يرسل واحد في بلاصته يقول له: روح استخبر لنا ماذا يحدث، علاش هذا محمد راه يعيط، واش كاين. فذهبت قريش وذهب أبو لهب. فلما اجتمعوا قال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ لو كان نقول لكم باللي راه كاين جيش بالقيول وراهم جايين راهم خلف الجبل تصدقوني؟ فكان الجواب منهم: قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا، عمرك كلك كذبت علينا، إذا قلت لنا راهم جايين راهم جايين. قال: ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله. جاب لهم مثال، قال لهم المثل تاعي تخيلوني بلي أنا شفت عدو وجيت ننذركم باش العدو هذا ما يهجمش عليكم، أي يتطلع وينظر لهم من مكان مرتفع لئلا يدهمهم العدو، فخشي أن يسبقوه فجعل ينادي: صباحه، أنا خفت العدو يسبقني راني عيطت لكم باش ننذركم. ثم دعاهم إلى الحق وأنذرهم من عذاب الله فخص وعم. بدأ يبين لهم، دعاهم إلى الحق وحذرهم: أنكم ستعذبون إن لم تتبعوا ما أرسلني الله به. فقال: يا معشر قريش، هنا يعني عم يعني بالعموم، اشتروا أنفسكم من الله، أنقذوا أنفسكم من النار. هنا نعود نرجع لواحد الكلام اللي دائما أذكره، يعني حاولوا تتصوروا هذا المنظر وهذا المشهد. احنا رانا عارفين الإسلام ورانا عارفين واش فيه ورانا عارفين باللي الناس تموت وتبعث الجنة والنار، بصح هما بالنسبة لهم شيء جديد، يعني ماذا بينا نتصوروا القوم راهم مجتمعين وفي بالهم غادي يحكي لهم حاجة جديدة. كيفاش غادي يكون الموقف؟ اولا الموقف ما راهش ساهل بالنسبة ليه خاطر راه جايب لهم حاجة جديدة، وثانيا هما كيفاش غادي يقابلوها. اذا قال لهم: يا معشر قريش، اشتروا انفسكم من الله، انقذوا انفسكم من النار، فاني لا املك لكم من الله ضرا ولا نفعا ولا اغني عنكم من الله شيئا. يعني في الدنيا هذه سلكوا رواحكم، يوم القيامة ما غاديش ننفعكم، لا املك لكم ضرا ولا نفعا. يا بني كعب بن لؤي، هنا عامة دعا قريش، من بعد هذا الحديث صحيح البخاري، من بعد قال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا بني كعب بن مرة، أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني قصي، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا معشر بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا ولا أغني عنكم من الله شيئا. يعني كل قوم عائلة صار يناديهم. قال كذلك: يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني عبد المطلب، بدأ ينزل الآن، يعني بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا أغني عنكم من الله شيئا. ثم قال: سألوني من مالي ما شئتم، لا أملك من الله شيئا. الآن أكون باغين حاجة من مالي نعطيها لكم، ولكن يوم القيامة لا أملك لكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية بنت عبد المطلب، وهي عمة النبي عليه الصلاة والسلام، لا أغني عنك من الله شيئا. وهنا قال: يا فاطمة، يا فاطمة بنت عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني ما شئت من مالي، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا ولا أغني عنك من الله غير أن لكم رحما سأبلها ببلاها. وهنا تلاحظون حتى فاطمة رضي الله عنها، هنا إنسان يدي منها عبرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. اللي العمل تاعه ما وصلهش ما غاديش النسب تاعه يوصله، ماشي خاطر انت بوك من الصالحين او عمك او جدك او بنو عمومتك من الصالحين انك ستنجو. لان هنا فاطمة رضي الله عنها، لو كان انسان يقرا يعني الاحاديث يشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش كان يعملها، كان مين يكون جالس وتدخل يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ينوض يقبلها. يعني هذه بنته فاطمة رضي الله عنها من شدة حبه لها، حتى ان النساء كنا يعرفن ذلك. كانت مرة أم سلمة رضي الله عنها رسلت فاطمة رضي الله عنها تشفع لها في واحد الأمر، لماذا؟ لمعرفتهن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب فاطمة رضي الله عنها حبا شديدا، ومع ذلك باش يقولها: سليني من مالي ما شئتي، أنتي باغية حاجة في هذه الدنيا نعطيها لك، بصح يوم القيامة من يعني لا أملك لك من الله شيئا. إذن إنسان يأخذ من هذا عبرة. المهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولما تم هذا الإنذار انفض الناس وتفرقوا، ولا يذكر عنهم أي ردة فعل، يعني كيفاش جاوبوا معه، قال فركتوا وراحوا، إلا شكون؟ إلا أبو لهب. أبو لهب معروف ردة فعله، قال: سوى أن أبا لهب واجه النبي عليه الصلاة والسلام بالسوء وقال: تبا لك سائر اليوم. يعني هذا جمعتنا، يعني تبا هذه كلمة يعني وعيد تقال، تبا لك على هذا الشيء لئمتنا، تبا لك سائر اليوم. فأنزل الله قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. إذن كانت هذه الصيحة العالية هي غاية البلاغ، فقد أوضح النبي عليه الصلاة والسلام لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلاة بينه وبينهم. يعني الصلة هي التصديق بالرسالة، هذه أخوة الإيمان، وأن عصبة القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت في حرارة هذا الإنذار الذي أتى من عند الله. يعني خوك هو خوك اللي يكون معك في الدين، أما إن لم يتبعك في دينك فيعني هذه العصبية اللي كنا نتكلم عليها، فإن أنا إلا من غزية يعني خلاص ذابت في هذه الرسالة. وكما سيأتي بيان ذلك، تشوف بلال الحبشي رضي الله عنه، وتشوف من بعد إن شاء الله نشوف سلمان الفارسي رضي الله عنه وصهيب الرومي وغيرهم ممن لم يكونوا عربا، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أحبهم، حتى أنه قال سلمان منا أهل البيت. كيفاش رجل جاء من فارس يقول علي النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت، لأن الدين أو أخوة الدين تقدم على الرحم. قال: ولم يزل هذا الصوت يرتج ذويه في أرجاء مكة حتى نزل قوله جل وعلا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فقام النبي عليه الصلاة والسلام يجهر بالدعوة إلى الإسلام في مجامع المشركين ونواديهم. بعد خلاص قال الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر، ولا هو يروح عندهم يعني النوادي، لولا عيط لهم ومن بعد ولا هو يغشى نواديهم ويدعوهم إلى الله، يتلو عليهم كتاب الله ويقول لهم ما قالته الرسل لأقوامهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه هي دعوة الأنبياء ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام، الدعوة إلى التوحيد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبدأ يعبد الله تعالى أمام أعينهم، فكان يصلي بفناء الكعبة نهارا جهارا وعلى رؤوس الأشهاد، وقد نالت دعوته مزيدا من القبول. يعني ما تحسبوش باللي الناس يعني حبسوا هذوك اللي ذكرناهم وحبسوا، لا، حقيقة أن أغلب قريش وخاصة الصناديد. علاش؟ لأن قريش كان عندهم، هذه تكلمنا عليها مرة اللي فاتت، كان هما اللي عندهم السيادة يعني الدينية، وكان المرجع كان عندهم هما. فإذا جاء أحدهم بشيء جديد هذه المرجعية كحد يتروح لهم، إذن لهذا حتى هما ولو عرفوا أنه الحق، ولكن من أجل أن لا يذهب عنهم ما كان عندهم من أمور الدنيا لم يقبلوا هذه الدعوة. فكان هناك من يدخل في هذا الدين. قال: وقد نالت دعوته مزيدا من القبول، ودخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد، ولا واحد بواحد، ولا الناس يزيدوا، كما سأل هرقل أبا سفيان رضي الله عنه قال: أيزيدون أو ينقصون؟ قال: بل يزيدون. يعني الدين هذا الناس راه غير تزيد يعني ما تنقص. ثم قال: وحصل بينهم وبين من لم يسلم من أهل بيتهم تباغض وتباعد وعناد، واشمأزت قريش من كل ذلك وساءهم ما كانوا يبصرون. يعني صار الشجار، علاش؟ دروك الأب يسلم والولد يبقى على الكفر، ولا الولد يسلم والأب يبقى على الكفر، ولا الأب أو الولد والأم تسلم والأب يبقى على الكفر، فوقع بينهم شجار. وخلال هذه الأيام أهم قريش أمر آخر. قريش خافوا، جاءهم هم من أمر. ما هو هذا الأمر؟ ذلك أن الجهر بالدعوة لم يمضي عليه إلا أيام أو أشهر معدودة حتى قرب موسم الحج. وقت الحج راه جاي، وقت الحج دروك راهم تما وراهم بيناتهم، يعني في مكة وقريش راهم بيناتهم بصح. كيجي وقت الحج جميع قبائل العرب ستأتي إلى البيت وسيسمعون بهذه الدعوة. وعرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليهم، فرأت أنه لا بد من كلمة يقولونها للعرب. دروك اللي يقولوا حاجة بس هذه الحاجة اللي يقولوها نقدر يتفقوا. علاش؟ لأنه لو كان واحد إذا أحدهم قال شيء ثم يأتي آخر ويقول شيء آخر ثم يأتي ثالث ويقول شيء ثالث، هنا واش غادي يوقع؟ يوقع الاضطراب. هذا ما يعرف به الاضطراب. كي يوقع الاضطراب معناها كل واحد واش يقول، معناه راهم يكذبوا، الناس فقوا بهم. لهذا قالوا: نتفقوا على اللي نتفاهموا ونقولوا حاجة واحدة، حاجة واحدة نتفاهموا عليها باش العرب مين يجوا للحج ويسمعونا نقولوا هذه الكلمة ما يفيقوش باللي رانا نكذبوا، مع أنهم هما عارفين باللي راهم يكذبوا. إذن قال: وعرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليهم، فرأت أنه لابد من كلمة يقولونها للعرب في شأن محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون لدعوته آثر في نفوس العرب، فاجتمعوا إلى الوليد ابن المغيرة. الوليد ابن المغيرة هو الأبتع خالد ابن الوليد رضي الله عنه، وكان كذلك من كبار قريش. اجتمعوا عنده يتداولون في تلك الكلمة، فقال لهم الوليد: أجمعوا فيه رأيا واحدا، لكن تفهموا على كلمة واحدة، ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. قالوا: فأنت فقل. قالوا له: ابدا انت، يعني ماذا تعرض علينا؟ وأقم لنا رأيا نقول به. قال: بل أنتم فقولوا وأسمع. قالوا: بل لا، أنتم هدروا وأنا نسمع، ونقول لكم إلا نقول ذيك الكلمة ولا لا. قالوا: نقول كاهن، يعني نقول للعرب أن هذا محمد يعني كاهن. قال: لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان، فما هو بزمزمة الكاهن ولا تجعه. الكهان عرفوهم كدارين، هذا ما راش كاهن، وكان نقولوا كاهن هذا يفيقوا باللي راكم تكذبوا. قالوا: فنقول مجنون. قال: ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، ما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. يعني المجانين معروفين، هذا راه راتب وراه بعقله، كذلك لو قلتم مجنونا ما صدقوكم. قال: فنقول شاعر. قال: ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر، والشعر معروف عند العرب. جينتا عند العرب تقولهم باللي محمد صلى الله عليه وسلم شاعر، هذه كي يتكلم ويجيب القرآن. القرآن يعني هذا من بلاغته كذلك، أنها لأنها الشعر يعني فيها يعني فيه قواعد، الشعر مشي غير هذا، يعني فيه يعني البحور وغير ذلك، نعم فيه أوزان. وفي القرآن ما كانش آية جاية على وزن من أوزان الشعر المعروفة عند العرب، كي يبغي يجي ذاك الوزن يكسر، يعني بتتبع الحركات والسكون. هذه احنا هاد صوالح ما نعرفوهمش، علاش؟ علاش احنا ما طلعناش في العربيه نيشان؟ لو كان طلعنا كما طلعوا هما في السلقه العربيه، كي يسمع واحد يعرف هذا الا راه يشعر نيشان ولا راه يشعر بالمعنى تاعنا، يعني راه يشعر، يعني هما كانوا يعرفوا الشعر. دروك هما الا سمعوا القران وهم عرب وهما اللي داروا الشعر ويعرفوه، غادي يثيقوا باللي هذا ماشي شعر. لهذا قال، يعني قال الوليد يعني ما هو بشاعر، احنا نعرفوا الشعر ونعرفوا رجزه ومبسوطه ومقبوضه، والله ما هو بشاعر. قالوا: فنقول ساحر. قال: ما هو، قال: ما هو بمجنون، المجنون يعني تكلمنا. قال: ما هو بساحر، لقد رأينا السحارة وسحرهم، فما هو بنفسهم ولا عقدهم. قالوا: ما نقول، يا ما خليت لنا والو، اش نقولوا فيه الساحر ثاني؟ ما يعني جميع الصفات السيئة التي ذكروها فيه عليه الصلاة والسلام لا تنطبق عليه. إذن قال: والله إن لقوله لحلاوة، هذا بشهادة الوليد ابن المغيرة، يقول: والله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أصله لعذق لعذق، وإن فرعه لجناس، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل. أي حاجة من اللي ذكرتها لو كانت تقولها غادي يعرفوا باللي باطل وأنكم تكذبون. وإن أقرب القول فيه، أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر، وإن كان هو في الأول قال يعني ليس بساحر، ولكن علاش قال ساحر؟ شوفوا هنا النوع تاع السحر، قال: جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه. ذكرنا يعني واحد كيسلم في العائلة يقع شجار في تلك العائلة، فهو قالهم جاء بنوع تاع السحر اللي يفرق بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك. إذن آخر كلمة اللي اتفقوا عليها في ذلك المجلس أنهم اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام بالسحر. إذن وتفيد بعض الروايات أن الوليد لما رد عليهم كل ما عرضوا له قالوا: أرنا رأيك الذي لا غضضة فيه. فقال لهم: أمهلوني. كان بعد الروايات تبين أن الوليد ما جاوبهمش في ذلك المجلس، ولكن قال لهم: أمهلوني، يعني صبروا عليا نخمم ونجي نقول لكم ماذا نقول فيه، حتى أفكر في ذلك. فظل الوليد يفكر ويفكر حتى أبدى لهم رأيه الذي ذكر آنفا، فقال لهم أنه ساحر. وفي الوليد أنزل الله تعالى 16 آية من سورة المدثر، وفي خلالها هنا الله عز وجل يقول هنا يصور كيف هنا صور كيفية تفكيره، فقال سبحانه إنه فكر وقدر، هنا هو الوليد بن المغيرة، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. إذن هذه نزلت في الوليد بن المغيرة لما كان يفكر ماذا يقول في حق النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد أن اتفق المجلس على هذا القرار أخذوا في تنفيذه، خلاص هذا القرار خرج، هذا القانون يعني وافقوا عليه، باقي تطبيق. التطبيق قال فجلسوا بسبل الناس يعني طرق الناس حين قدموا للموسم يعني الحج، لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمره. كان الناس من يجوا القبائل هما ولو يروحوا عن أولئك القبائل تاع العرب ويحذرهم يقولوا لهم يعني احذروا أن تسمعوا لمحمد إنه أتى بكذا وأتى بكذا وحذروه منه حتى لا يقبلوا دعوته. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم واش كان الموقف تاعه؟ هل يأس النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال يعني راهم يهدروا فيها خلاص ثم ما فيكمش الخير؟ وكان جا فيكم الخير تنطولي راح اسمح فيهم وخلاهم؟ عنده مهمة، مهمته الدعوة إلى الله. العقبات ذكرنا أن في سورة الشعراء الله عز وجل بين له وذكر له قصص الأنبياء وأن الأنبياء وجدوا في طرقهم هذه العقبات فلم يستسلم النبي عليه الصلاة والسلام. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يتبع الناس في منازلهم وفي عكاظ ومن جنة وذي المجاز يعني هذه الأماكن يدعوهم إلى الله، وأبو لهب وراءه يقول لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب. هذا أمر صعب، صعب جدا. لماذا؟ لو كان جاء واحد نقول إحنا مطرف يتمشى موراه ويكذبه قال بالك هذا شكون اللي كان يتمشى موراه؟ عمه. الناس شي يقولوا عمه أعلم بحاله منا، هذا إذا كان عمه غير يكذب فيه معناه أنه كاذب، مشي كما نقول إحنا لعل واحد من الطرف قال راه بيناتهم حاجة، راه بيناتهم حاجة نسمعوا له بالك ما نديروش عليه. لا، ولكن عمه أبو لهب كان يمشي وراءه ويحذر الناس منه ويقول أنه كذاب، وأدى ذلك إلى أن صدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشر ذكره في بلاد العرب كلها. حقيقة أنهم أجمعوا فيه قولا، ولعل العرب لم تتبعه ولكن على الأقل كان يعني سمعوا كان صدى دروك يقولوا الأقوام تواحهم يقولوا القبائل تواحهم قال أودي راه كاين واحد من بني هاشم يدعي النبوة يعني هما إلا ما داروش عليه، ولكن غير هذا الكلام يكفي، لعل واحد يكون فيه فضول يمشي يطالع. وهذا يعني يذكر أحد الدعاة يعني قصة يقول أنها هو مرة هذا يعني هذا الداعية كان يوزع مطويات فيها الأمر يعني بالصلاة أو يعني تنهى عن ترك الصلاة، المهم مطوية فيها خير، وكان يعني ممن يعني أعطاهم إياها أعطاها الواحد أظنه كان سكيرا والله أعلم. المهم هذا الراجل ما كانش يصلي، هو أدى هذه المطوية ما قرهاش ولم يعطيها أهمية، أقبضها وقاسها في الدار. جاء الولد بتاعه، الولد بتاعه كذلك يعني لم يكن على هداية، فأخذ تلك المطوية فتحها وقرأها فتأثر بها ثم استقام على شرع الله، وذهب إلى هذا الداعية وقال له يا شيخ هذه هي قصتي. مشي شرط الدعوة أنها تصيب ذلك الشخص مباشرة، إنسان كما قال الشيخ الألباني رحمه الله قال قل كلمتك وامضي، أنت قل كلمة تاعك إلا دار عليك هذا صح، ما دارش عليك ربما يدير عليك واحد آخر. كذلك يحكي في مجلس واحد دعا الناس كانوا في مجلس دعاهم، هؤلاء لم يستجيبوا لدعوته بل استهزأوا به. ومن من بينهم أحد كان فيهم واحد ممن استهزأ به، راح عنده واحد آخر ما كاش معهم في المجلس وحكى له مستهزئا، قال له جا عندنا واحد وهاشتغلنا وقالها له بالضحكة يعني يضحك عليه. هو هذا كتدر نقل دعوة، نقول كلام ما أطرد فيه هو بصح أطرد فيه الآخر، فاستقام على شرع الله. لهذا الإنسان ما دام الله عز وجل أمره بالدعوة يدعو، مشي شرط النتيجة تكون تمتم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام نفس الأمر، يعني العرب جاءوا ربما هم لم يستجيبوا في ذلك يعني الموسم، ولكن انتشر أمره دروق الناس الجزيرة سمعوا باللي راه كاين واحد يدعي أنه نبي، صحيح ماشي صحيح المهم سمعوا، من بعد كان غادي يجي فيهم الفضول ويبحثون عن الحق. إذن نتوقف عند هذا القدر، المرة القادمة إن شاء الله سنتكلم عن الأساليب التي استعملتها قريش لمجابهة الدعوة. إذن نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.